السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فنسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: حكم تأخير صلاة العشاء ساعة أو ساعتين؟ لا بأس بذلك، ويستحب ذلك إذا كانت في جماعة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كانت في جماعة والله تعالى أعلى وأعلم. تفشى في الناس أمر، وهو أن بعض الناس رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: علامة فرج أنك ترى شعرة في سورة البقرة في المصحف. وكل هذا دجل وتخاريف، وليس على ذلك أي مستند. وكثيرا ما كانت تدور هذه الخرافات من أزمنة بعيدة، من أيام حرب 67 كان يقال مثل هذا التخريف أيضا، ولا دليل على ما ذكر، وبالله التوفيق. نزول المني من المرأة بعد الغسل يوم أو ثاني يوم، هذا يستلزم الوضوء فقط إذا كانت قد اغتسلت. نعم. كيف نصلي الجمعة القادمة؟ إما أن تصليها ظهرا في بيتك إذ المساجد مغلقة، فإذا صليتها في البر أو في أي مكان مع بعض الناس أجزأتكم إذا خطبكم خطيب منكم، والله أعلم. إذا صليتموها في البيت فأنتم مأجورون إن شاء الله. حكم استخدام المعقم لليدين المحتوي على كحول بنسبة 70%، هذا لا أظنه يسكر، وإذا تناول يقتل لا يسكر، أنه سموم، فعليه لا يأخذ حكم الخمر، فعليه يجوز الاستعمال، والله أعلم. هل اللعب بالحروف المتقطعة يجوز؟ هذا ضياع للوقت والجهد فيما لا طائل فيه. ماذا قلتم بعدم جواز إغلاق المساجد، ثم قلتم بجواز الإغلاق؟ ليس بهذه الصورة، بارك الله فيك. حتى وفقنا مع الأصل الذي عليه الوزارة في مصر، وما أغلقوا ولا أصدروا أمرا بالإغلاق، فلم يكن من الصواب أن نرجف ونقول أغلقوا المساجد، إذ الوزارة مسؤولة عن ذلك بين يدي الله، وما أمرت بإغلاق المساجد. فصدر ما صدر لقطع الأراجيف إلى أن يصدر شيء مبني على علم ويقين. فلما سألنا أهل الطب وأهل الاختصاص في المسألة، وجمعت عددا من إخوان الأساتذة أهل الطب الكبار في هذا الصدد، وفاتونا بالضرر المحقق خاصة من التجمعات الكبيرة، وفي ذات الوقت تزامن هذا مع إصدار قرار بغلق المساجد، فقلنا حينئذ صلاتك في البيت تجزئك وأنت مأجور إن شاء الله. ما في يعني ما في اختلاف ولا شيء. الأمر كان غامضا حتى عند الوزارة، ثم اتبع بعد ذلك. الوزارة ما منعت المساجد من أول يوم إلا لما تبين لها الخطر الشديد. لما تبين لنا الخطر الشديد وجاءت فتاوى الوزارة متطابقة مع كلام الأطباء، فما نستطيع أن نتحمل الإسم، بارك الله فيك، ما نستطيع أن نتحمل الإسم أن يصاب شخص ونكون قد تسببنا في إصابته، بارك الله فيك. هل هناك صيغ أخرى للأذان؟ صيغ خفيفة، يعني صيغ الأذان الأخرى أنك تكبر تكبيرتين بدلا من الأربع تكبيرات، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. وترجع في الشهادة، يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تقولها في سلك ثم ترفع بها الصوت. الذي تفوته صلاة ماذا يصنع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هل الوضوء في المرحاض النظيف يجوز؟ المرحاض، يقول المرحاض، ما مرادك بالمرحاض؟ هل الدعاء لأحد باسم الأم في الدعاء بدعة، يا فلان ابن فلان ربنا يشفيك مثلا؟ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الشعرة كثيرا، بارك الله فيه، ولا فتنة ولا شيء. هذا المخبولون هم الذين يتبعون الشعرة، لك شعرة في المصحف. أقرضت شخصا مبلغ 1000 جنيه، المرحاض بيت الخلاء إذا كان نظيفا لا بأس. أنا مغسل، لو دعيت لغيرتي رجل توفي بكورونا أكمل أم أرفض، خاصة أنهم يعني أهل الاختصاص هم الذين يفتونك في هذا الصدد. اسألوا أهل فكري إن كنتم لا تعلمون. حفظك الله يا محمد. الأفضل أجمع الزوجتين في بيت واحد كدور أول أو ثاني، كل واحدة في مكان غير الثانية. المهم يقول لكل امرأة منزلها الخاص بها المغلق عليها، منزلها الخاص بها، إن تقارب إن تبعد، المهم كل واحدة لها منزلها الخاص بها. مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلم. ما حكم زخرفة زجاج الشيشة؟ حرام، مساعدة على الجسم والأوزان. حافظ من القرآن ويبكي لكي يصلي بنا جماعة في البيت. قلت له ليس في الفروض، وجعلته يصلي بنا من قيام الليل وجاءت في القراءة. هذا جائز؟ ابن 9 سنوات جائز أن يصلي بكم إذا كان متقنا للصلاة في البيت. تخصيص بعض الأولاد بجزء زائد من الميراث في الحياة الدنيا ممكن تسلمه العلة، إذا كانت هناك علة داعية إلى ذلك، كان يكون مريض مرضا مزمنا، يجب أن تميزه في الهبة في الدنيا. أما بعد الوفاة لا. هل الأكل في الشارع من عدم المرأة؟ نعم، في بلادنا هكذا، أن رجل ماسك سندوتش بيديه الاثنين ويمشي في الشارع يأكل كأن السندوتش سهرًا منه، طبعًا من فوار المرأة في بلادنا، طبعًا يعني مش وقور، غير وقور وغير محترم. مرحبًا يا شيخ إبراهيم، دعوة المهدوية تظهر من المجانين في كثير من البلاد وفي أوساط كثير من العباد المختلين عقليا. كل من يدعي أنه المهدي. أنت لبس النقاب وخلعته بسبب ظروف نفسية. لا أقصد أن المهدي نفسه، لكن أقول دعوة المهدوية الآن كل واحد يدعي أنه المهدي، وبالكشف عليه والفحص تجد أنه مريض، مرض نفسي ومرض عقلي هذه الأيام. لكن المهدي الذي سيظهر بين عيسى عليه السلام هذا شيء آخر. والحديث الوارد في المهدي أغلبها ضعيف، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ كنت لبس النقاب وخلعته بسبب ظروف نفسية ومرضية ونفسي ألبسه ثاني، لكن خايفة وزوجي لم يوافق أن ألبسيه. ولا يحتاج إلى رأي الزوج في هذا المقام، الطاعة في المعروف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أولا التأويل التسهيل لتأويل التنزيل طبعته دار مكة بارك الله فيك، وحفظك الله ورعاك وسلمك يا أبا أحمد وأهل بيتك والسامعين والسامعات. يقول: حديث إذا تاب العبد تابة نصوحا أنسى الله عيوبه وأنسى الملائكة ذنوبه لا يصح، لا يصح، ولا نعلم له أصلا. هل يجوز الدعاء للكافر بالهداية؟ نعم يجوز الدعاء للكافر بالهداية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد داوسا وأت بهم، وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة، وقال: اللهم أعز الإسلام بحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. البكاء على الميت يؤذيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والبكاء المصحوب بالنياحة. ووجه ذلك أنه إذا كان قصر في تعليم أهله يعذب بسبب ذلك، أو إذا كان وصاهم بالندب عليه والبكاء عليه، كما كان قيل الجاهلية يقول: إذا أنا مت فنعني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. هذا يأثم لذلك. أو إذا كان النوح من سنته، كان من سنته النياحة. ما الكتب الجديدة لنا؟ هناك عدة كتب جديدة والحمد لله، أحدثها النسخ المنسوخ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده كتيب صغير لطيف للصغار والكباري أيضا اسمه اليسير من أبواب التوحيد والإيمان بارك الله فيه. وجد ابني قطعة ذهب تقدر ب3000 جنيه وباعها، ماذا نفعل؟ عرفوها وإذا صاحبها فادفعوا له المبلغ. أعاني من وسواس قهري فيما يخص المرض خاصة، وخافي من الموت يفسد علي حياتي. مريض اذكر الله، واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. هل تصح الصلاة في ملابس ما حكم قول سيدنا رسول الله اشفع لنا عند ربك يزيح عنا هذه الغمة؟ الكلام ده انت تخاطب الرسول ورسول ميت، انك لا تدري ما احدث بعدك. العمل في شركة السجائر حرام. المواد عند القبور إذا احتيج إليها ولا تكن سنة مضطردة. هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب حظر التجوال؟ لا يجوز الجمع بين الصلوات بسبب حظر التجوال. هل يجوز صلي بزوجتي جماعة في البيت؟ يجوز عند الاضطرار مثل هذا، وعند نظف المساجد يجوز. هل يجوز الجمع كنت قلنا موجودة في دار مكة أو دار ابن رجب في المنصورة وفي طنطا، دار مكة في طنطا، أتواصل معي نهديك بعض الكتب إن شاء الله. شكرا يا إبراهيم بن سعد. لكم كتاب في جامع الآداب؟ لا، لأن كتاب اسمه فقه الأخلاق، أما جامع الآداب فبصدده إن شاء الله. دعاء الكبير لا تأثير له، لأن الله قال: والواليات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هل كان ممكن للمرأة تصلي جماعة بزوجها تقصدون الإمامة؟ لا يجوز ذلك، الرجال قوامون على النساء، ولم يعد على عهد النبي أبدا أبدا أن امرأة أمت رجلا. يقول له مال عند آخر يماطله حتى الجاهل للقضاء، ومر على ذلك سنوات كلفته خسائر كبيرة، ومحام فلو يأخذ هذه التكاليف أحتار وهي القائلة بجواب ذلك إلي إذا كان معسرا. يعني إذا كان معسرا لا يجوز لصاحب المال أن يأخذ عليه تكاليف المحاماة، لأن الله قال فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أما إن كان مماطلا جاءت له ذلك. اشتريت شقة والحين أجرتان الشخص على الشقة زكاة ليس عليها زكاة إلا إذا كنت ممن يتاجرون في الشقق، وكانت هذه معدة للتجارة ليست للسكنة. هل من لجنة في بيت يأخذ أجر الشهيد كما جاء في البخاري في حديث ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في البلد محتسبا صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد؟ نعم، الحديث على ظهره في الطاعون، على ظهره في الطاعون. زوج قاعدا ويصلي إماما بزوجته، فما الواجب على الزوجة أن تصلي جالسة أم قاعدة؟ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلى الصحابة خلفه قياما. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، أما الحنابلة فيرون أنك تصلي جالسا والله أعلم، والحديث حجة عليه. صحة حديث موسى وآدم الذي احتج موسى وآدم، قال موسى يا رب أرنا أبانا آدم، فقال أراه الله يا، قال أنت آدم الذي أنت أبونا الذي خيرتنا وخرجتنا بخطيئتك من الجنة. الحديث إلى آخره في البخاري ومسلم صحيح. وجزاك الله كل خير يا أخ سمير. التبرك بالناس والأولياء والنابلين وإقامة الأذكار الجماعية مع حكم، تقصد التبرك بالناس الأموات ولا الأحياء بالضبط؟ فهمنا. وما صورة التبرك التي تريد أن تعملها؟ الله يسلمك يا حبيبي. هل هذا حديث 19 السلامة في الاعتزال؟ لا أصل لهذا. صلاة الجمعة في المنزل مسألة نازلة، ومن العلماء يعني في الأوضاع العادية لا يجوز أن تصلي الجمعة في المنزل، لا يجوز أن تصلي الجمعة في المنزل في الأحوال العادية، لكن الضرورات مثل هذه لما أغلقت المساجد فستجد أكثر من قول وكلاهما له قوته. هل هدية للإخوة والأخوات تعد صدقة؟ هذه هدية وأنت تساب عليها. هل يجوز أن نصلي قيام الليل أربعة أربعة وليس مثنى مثنى؟ يجوز، لكن الأفضل ركعتين ركعتين والله أعلم. بارك الله فيك وسلمك يا أمين سلام. هل المخطوبة عدة بعد الطلاق؟ المخطوبة لا عدة لها، تقصد المعقود عليها إذا طلقت لا عدة لها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. حديث معقل بن يسار عن نفس المرأة الأجنبية له طريقان، طريق مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريق جعله من كلام معقل بن يسار، والسندان صحيحان. الدليل على الجمعة في البيت أربع ركعات، مسألة نازلة ما عندنا صورة لها على عهد الرسول، من عهد الرسول الآن ما حصل مثل هذا الذي يحدث والله أعلم. أن تغلق المساجد كلها في العالم كله في أغلب الدول. كتاب تاريخ إسلام العالم وكتابا موثقا فيه في التاريخ الإسلامي. ليس هناك نص على العدد الذي تنعقد به الجمعة. العمل للمحاماة جائز إذا كنت ستحق الحق وتبطل الباطل، إذا كنت ستدافع عن الحق وتقرره شيء طيب، إذا كنت ستدافع عن الباطل شيء محرم. هل يجوز مرأة مس المصحف ويحيى بن الحمد لو مسته بحيل يكون أفضل خروجا من الخلاف؟ رجل طلق زوجته ثلاثا علنا في الشارع، بعدما فذلك ما الحكم؟ الذي سيكون بعدما رفض الزوجة بزوجة بتاتا بحكم أنها تشهد أمام الله أنه طلقها ثلاثا. هل طلقها ثلاثا متصلة أو ثلاثا متفرقة؟ إذا كانت ثلاثا متفرقة لا ترجع إليه ولا يحل لها ولا يجوز لها الرجوع إليه. أما إذا كانت ثلاثا في مجلس واحد فالخلاف قائم، واختاروا قولا العلماء القائلين بالناس عبد الصديق واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر عفوا وصدرا من خلافة عمر يعد واحدة. فلما جاء عمر ورأى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا قال إني أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. هل واجب علي إعلان الزوجة الأولى بالشروع في الزواج الثاني؟ لا يجب الإعلان بالشروع، لكن إذا تزوجت أخبرها. مات عليه صلوات عليكم بالدعاء له. لو صلى زوجا بزوجته وأولاده الجمعة كتب في طبقات الرجال كتب كثيرة جدا. حكم الوديعة إذا كانت بالفعل لبوية فيها حرام. الجوائز لا بأس بها. صفة رفع اليدين في الدعاء والتكبير في صلاة الجنازة واليدين ومتى ترفع في الدعاء؟ ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. هذا رأي جمهور العلماء. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في الأولى ثم لا يعود حديث ضعيف. صلة رحم المرأة المتزوجة التي تحاسب عليها، الأقرب فالأقرب، أمك وأباك، أختك وأخيك، ثم أدناك على قدر الاستطاعات، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وعند عدم وجود الفتنة لقوله تعالى والله لا يحب الفساد. لما نمر لمساعدة أختي فلما تحسن حالها نعطي باقي المال لها من حالة أخرى مسكينة. إن أمكنكم الرجوع إلى المتصدق نفسه فرجعتم إليه وسألتوه ويوجهكم. إذا كانوا عددا ويصعب عليكم الوصول إليهم فاجتهدوا أنتم كعاملين عليها وانظروا الصالح. ما حكم الصلاة في صفوف متباعدة حيث يصلون جماعة؟ طبعا هذا لا يجوز في الأحوال العادية. لا يجوز في الأحوال العادية أن تقف بينك وبين الشخص متر، لا يجوز في الأحوال العادية. لكن إذا لم يكن إلا هذا أو لا جماعة، هناك مرض يمنعنا من الاقتراب، هذه لها مسبباتها ومبرراتها، فحصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حكم أني لا أريد أن أنجب خشية من الذي يحدث في الزمن، كيف القرآن حياتك وأنت تفعلين هذا؟ سيأتي الظن بالله لماذا؟ هل يجوز للرجل الصلاة بملابس النوم؟ تجوز ما لم تكن متلوثة بالنجاسات. فحكم الرجل الذي يذهب بعيدا ليصلي صلاة جماعة ويدع مسجدا بجواره ينظر إلى العلة التي من أجلها صنع ذلك، وإلا في الحديث الذي هو نهى النبي عن تخطي المساجد لا يثبت. ما حدث بالأمس من تكبير وتهليل من شرفات المنازل، الأولى بس المشكلة ونص الصلوات منعت الصلوات أيضا الآن. ما هناك ما يمنع، فكان الناس يلجؤون إلى الله يطلبون منه أن يكشف عنهم الضر، لأنهم لا يستطيعون القنوت في الصلوات والاجتماع في صلوات القنوت، فصدر منهم تكبير نسأل الله أن يكشف الضر عن المتضررين. يا رب. طلقة مع طفلان تريد الزواج وأمها ترفض، لا دخل لأمها بمثل هذا، فأمها تظلمها بهذه الطريقة. بارك الله فيك، فلها أن تتزوج. بحكم يخالف وصية الأب، وصية بماذا؟ بين، لأن المال أصبح مال وارث، ليس الأب فيه حق بعد موته. أخي يعمل بالخارج ويتكلم في إخراج الزكاة، هل يجوز أن أعطيها لأخي الأصغر لأن ظروفه صعبة جدا جدا؟ نعم يجوز، إذا كان أخوك الكبير لا يلزمه الإنفاق عليه، أما إذا كان ممن يلزم أخوك الأكبر بالإنفاق عليه لا تجوز الزكاة له، والله أعلم. كتاب في ظلال القرآن له عليه، له وعليه، والكلام في هذا يطول لأنه يحتاج إلى تفصيل واسع والله أعلم. حكم العمل بالكتابة في دفتر التوفير البريد بمكتب البريد مجبرا، إذا كنت مجبرا فلا معنى لسؤالك. بارك الله فيك. المجبر قد قال تعالى في سؤاله لقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل الرفض للزواج حرام؟ عزيزة تسأل، ليس بحرام، ليس بحرام ما دمت تأمنين على نفسك الفتنة. فحكما قال لزوجته أن تطالق وهي حائض، ويقسم الزوج أنه قال أن تطالق وهو مغلق العقل ولم يكن يشعر بما يقول، إذا كان ذلك كذلك فلا يقع طلاقه. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من الهاتف؟ يجوز. هل تشرع الصلاة على النبي قبل الدعاء وبعده؟ تشرع قبل الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلا قائما يصلي يدعو لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله ثم يتخير من الدعاء أجابه إليه. لا بأس أن تصوم يوما وتفطر يوما في شعبان، فالأمر في ذلك في ساعة والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة المال ملابس وأكل في حال عدم وجود المال السائل معك وفي حال انتفاع الفقير بمثل هذه؟ لابد من القيدين معا وبالله التوفيق. الأولى عدم ذلك لأن العبادات هذه ينبغي أن تكون بين العبد وربه، إنما الذي يراد هو التذكرة فقط. لا حكم السلام نعم بالأيدي في الوقت اللي احنا فيه وقفل المساجد؟ لا يا أخي، أنا أسلم باليد وصفح الناس باليد، توكل على الله ماذا نصنع؟ يعني سنبني على ماذا؟ على أشياء نادرة، نبني على احتمالية 1%. فقد سيكون الله المستعان. قال لزوجتي أن تطلق وهي حائض محسوبة تطليق. يعني انت جايبها مشكلة ممكن ترجع لأمك، إلا إذا استسمحت أمك فسمحت لك، ممكن توكل لها خادمة تخدمها، توكل لها خادمة تقوم بأمرها، وأعطي الخادمة عذرتها لعلنا نستطيع أن نجمع بين الاثنين، والله أعلم. ماذا؟ يصلون جماعة في الشارع دون أن يؤذون أحدا من الناس، إذا لم يكن من وراء ذلك ضررا على الصحة فلا بأس بذلك، وليستشر الأطباء في مثل هذا. وإن أحسنتم التوكل على الله جميعكم فإن شاء الله لكم ذلك بإذن الله. مصاب بالفيريت ويتعمد مخالطة من يخالطون ليصيبون، آثم آثم آثم. هل هناك زكاة على الشقة التي اشتريتها لحفظ المال؟ لا زكاة عليها. أخذ عوض حادث السيارة لا بأس. لا محمود عبد الرحمن، عندنا كتاب طيب يا محمود عبد الرحمن اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين، طيب ونافع ومركز الحمد لله. زوج كتب منزل مكون من 5 طوابق أو لافاته لأولاده 3 من زوجته المتوفية وحرمان الزوجة الثانية من الورث. آسف. هل يجوز القصر في المحلة وأنا من المنصورة؟ الجمهور على أن مثل هذه المسافة لا تعد سفرا. أردت قبل الفجر أن تصلي العشاء؟ نعم تصلي العشاء، تغتسل وتصلي العشاء، وقت الصلاة لم يخرج. أخذ عوض حادث السيارة لا بأس. بحكم هذا القناة على اليوتيوب من الألعاب التي فيه طريق، بحكم التربح من الإعلانات على اليوتيوب، تربح من الإعلانات على اليوتيوب، انظروا فيه إلى الإعلانات التي ستنزل عندك، الإعلانات محرمة وما شأنها. حكم من سافر إلى بلاد أخرى تنتشر فيها الكورونا للدراسة، ولا تلقوا يديكم من التهلكة. التدخين لا يبطل الوضوء، شرح الممتع كتاب نافع، عايش في بلد غير بلد لكنه كتاب مذهبي كما لا يخفى. هل يجوز ان يتباعد المصلون في صف الجماعه خوفا من العدوى؟ لا يجوز الا عند الاضطرار، الاصل انه لا يجوز مثل هذا. شراء سلعه منزليه بالتقسيط ويكتب مع الاحتفاظ بحق الملكيه. اذا كان البيع عميل او المفترض ما تكتب هذه، لكن ماذا تصنع اذا كان البيع مصير وانت محتاج؟ يجوز ان تكتب لكن انت لست محتاج، هو ليس مصير لا تشتريه. حديث ليله النصف من شعبان يغفر فيها لاهل الارض الا مشرك ومشحن لا يصح. هل يجوز ان كان سيدنا ابراهيم ناظرا ام مناظرا؟ الوجهان قائمان. صنيع المعروف تقي مصالح السوء، حديث ضعيف الاسناد. ماذا تفعل المرأة إذا خرج قضاء أيام رمضان مع أنها حامل حاليا ومع قرب رمضان تقضيها بعد رمضان؟ هل طلاق الحائض يقع على الحامل؟ لا، الحامل التي تتبنحهم لا يجوز تطلقها، ولكن الأحمال أجلهن يضعنهن. المهر المخطوبة من حقها من ذهب ومال وهدايا من حقها، طبعا لأن النبي قال الصداق، الصداق من حقها، قال تعالى وآتوا النساء صدقتهن نحلة، فنصب الصداق إليهن، وقال تعالى فإن طبن لكم عن شيء من النفس أن تكونوا هنيئا مريئا، فالمال مالها. أخواتي يتعنتون في أطاء حق من المرأس ويقطعوني وأنا أصغرهم، هل أصلهم؟ صلهم وينقطعوك. قيل يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون وأعطي ويمنعون أعف ويسيئون أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. عدة الحمل متوفى عنها زوجات قضي بعض الحمل. هل يجوز دعا جماعة بصوت عالٍ شرفات المنازل لأجل وقع البلاء عن الخلق؟ الأولى كما أسلفت القنوت في الصلوات، وهذا الذي كان واردا على عهد الرسول. أما إذا فعل ذلك شخص لعدم وجود جماعات فلا نستطيع أن نؤثمه. وقد قال بعض القوم في تفسير قوله تعالى وذنوني الدهر مغاضبا، أو تفسير قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتناهم إلى حين. قالوا بعضهم خرج سليمان من عند القوم، خرجوا كلهم ودعوا ربهم وجاروا إليه بالدعاء فكشف الله عما بهم. رجل صاحب تجارة في ظل الحظ التجوال، هل يعطي العمال أجورهم؟ إن استطاع أن يعطيهم أجورهم يعطيهم أجورهم، لأنهم موظفون عنده وسيضيعون أو يتركون له العمل. فنحس الناس حسا في هذه الأيام على الإحسان، لسنا من التسحح بمكان كبير، إنما نحس الناس على الإحسان في هذه الأيام ما دام الإحسان في وسعهم. نذرت صدقة وهناك من البيت من يحتاج، وهل تزيد عليه؟ ما صلة الرجل الذي يحتاج في بلدك؟ هل ابنك، هل يلزمك الإنفاق عليه؟ إذا كان يلزمك الإنفاق عليه لا يجوز إخراج النذر له، إذا كان لا يلزمك الإنفاق عليه جاز إخراج النذر له. نذرت صدقة، عفوا، فوائد البنوك الإسلامية شنوش عن فوائد غيرها. عزيز اختصر السؤال، حياك الله يا محمد الشاوي. حياك الله محمد الشاوي. حتى جزء قطرة فترة الصيام، لأن في سوريا زكاة الفطر تجوز لإخوانك في سوريا. حديث لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقى في النار معطرًا تالف تالف تالف، يعني لو كتب القرآن في جلد وحرقنا الجلد لن يحترق بسبب كلام بسبب وجود القرآن فيه، لا يصح. الشيخ محمود الأزدي وفقه الله لكل خير يسأل، لكن سؤاله ذهب أدراج الرياح ليس أمامنا. هل يجوز في القناة في القنوت في الصلاة المنفردة؟ يجوز، نعم يجوز. هل ما نحن في عقاب نهي أم ابتلاء للتضحيص؟ قد يكون عقابا على أقوام وابتلاء لآخرين. الغالب أن المصائب العامة تكون عقوبات، مصائب عامة. يرمو جيش من الكعبة فإذا كانوا بيضاء من الأرض خسر من بوالهم وآخرهم. قالت عائشة يا رسول الله يخسر من بوالهم وآخرهم وفيهم أسواقهم من ليس منهم. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. وقال صلى الله عليه وسلم وللعرب من شر قد اقترب. قالت أهدى نساء نهلك وفي نصر العون. قال نعم إذا كثر الخلط. ما معنى الناظر والمناظر؟ يا يعني في شأن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني لما قال هذا ربي، هل كان يقصد حقيقة القول أم يقصد أنه يناظرهم؟ لكان هذا ربكم وبعد ذلك اختفى، ليس برب لأنه لا يراقب العباد. حكم استخدام الحناء للرجال، لا بأس بذلك ما لم يكن متشبها بالنساء. أنا لا أفعل يوم الجمعة إلى منعنا من الصلاة، صلي في أي مكان مع بعض الصالحين، ولو صليت في بيتك صلي ظهرا. الادخار من مالها الخاص دون علم زوجها، لا بأس بذلك هو مالها. استخدام الحناء للرجال أجبنا عليه قريبا. حكم كتابة الأم لابنها جزء من حقها دون الآخر. اتقوا الله وعدل بين أولادكم، إلا إذا كانت هناك أمور تستدعي التفضيل في الهبات فلا بأس، كالمرض المريض مرضا مزمنا ونحو ذلك. هل تجوز الشماتة في الكفار أم الدعاء عليهم إذا كانوا بغاة ونلبة يذبحون المسلمين ويقطعون أوصالهم كما تسمع ونرى؟ نفرح ونسعد، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولما سجنوا للقرنين يأجوج ومأجوج قال هذا رحمة من ربي، إذا جاء بعد ربي جعله ذكارة، كان بعد ربي حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح منه بالتراحم منه عمل العبد الفاجر، فتستريح منه البلاد والأباد والشجر والدواب. لكن إذا كانوا كفارا ليسوا بمحاربين فيمكننا أن ندعو لهم بالهداية، بل يمكننا أن ندعو لهم بالشفاء أيضا. قال يا الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. اخوكم الشيخ محمود العزبي يذكر المحسنين بالانفاق والبذل في هذه الايام، وصدق تكلم بهذا واشار اليه، أظن لنا مقطع في هذا قريبا جدا يصدر إن شاء الله، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك منه. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى حسن على البذل والإنفاق وخاصة في أيام الشدائد، فالناس الآن متوقفون عن كثيرون منهم متوقفون عن أعمالهم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، يعني من يعمل أعمالا يقتحم بها العقبة، وهي عقبة كؤود يوم القيامة ينقاها العبد. هناك أمور تجعله يقتحم العقبة ويتجاوزها. ما هي العقبة؟ عفوا، ما هي هذه الأمور التي بها يقتحم الشخص العقبة؟ قال تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ذي مجاعة يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا مقربة. إن الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين، وفي الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الآية الكريمة إن أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي الحديث أن النبي قال لأسماء يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، لا تحصي فيحصى عليك في الرواية الأخرى. فنسأل الله العون على البذل والإنفاق ابتغاء مرضاته. هذه أيام مشدة، علينا أن يواسي بعضنا بعضا في هذه الأيام. وضع السعف على القبر، هذه لم تطرد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فعلها النبي مع قبرين قال إنهما يعذبان، ويعذبان في كبير، بل إنه كبير، يعني ليس كبيرا في أنظاركم لكنه كبير عند الله. أن أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. السؤال طويل، هل تجوز رواية الحديث النبوي كرواية عفوا يحيى فقلنا اللقطة إذا كان قليلا مثل عشر ذنهات لا يعرف لأن الناس لا تلتفت إليه ولا يبحث عنه صاحبه لمدة سنة. يعني الأشياء الخفيفة الزمن الخفيف عن خمس دقائق عشر دقائق يا إخوة من عشرة هذه يا ناس من عشرة جنيهات لكن تعرفه سنة. أعطى زكاة مالي لمن يعمل عندي يفصلها عن الأجر. حكم قراءة سورة الملك كل ليلة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا والحديث الوارد فيه هذا الصور الضعيف. هل يجب علي ختم القرآن في كل شهر مرة؟ لا يجب. حكم التكلم مع أم المخطوبة، أم المخطوبة امرأة أجنبية والمخطوبة امرأة أجنبية، هل التدخين من الكبائر؟ ليس من الكبائر في الزواج إذا كان أمامي فتاة مؤهل عالي واخرى دبلوم وانا مؤهل طيب عالي اخذ الدبلوم انا افتح كل هذا. ايه مسألة الدبلوم والشهادة؟ لا تقرب من الله ولا تبعد من الله، لا دبلوم ولا ابتدائية ولا بالنسبة لذات الدين تريبة لك. هل تنصح بتفسير مجموعة المشايخ الأترجة مجموعة في اليوتيوب لما اطلع عليها؟ في كم المال تقطع يدك السرقة؟ يا محمد انت مالك انت من حد السرقة؟ هناك عدة روايات منها لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسقط الحبل فتقطع يده، لكن حمل على حبل السفن وبيضة في الحرب والقتال. هناك حديث تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا شرب دينار فصاعدا، فهذا الذي عليه أكثر العمل. لم نستطع أن يحسبنا الله إذا كرهنا شخصا ولم نستطع أن نحبه قط إلى أن مات. الحب في القلب لكن توابعه التي تحاسب عليها. هل الزواج الصغير مباح؟ مباح. الزواج الصغير مباح طبعا. أعمل إيه عشان أرجع إلى الله؟ اسأله أن يردك إليه ردا جميلا، وأعمل شيء آخر بارك الله فيك. صادق الصالحين وأكثر من ذكر الله. كتب لترقيق القلوب كتاب الله أحسن كتاب لترقيق القلوب. صليت العشاء ونسيت أن الملابس عليها مني ولم أفركها. الصلاة صحيحة. كيف أصيب الملاك ما استطعت منها يا إسلام؟ سولف عن حسن البنا، سولف عن حسن البنا، نص ما هذا المقام مقام سولفة بارك الله فيك. كلم يقول لك احكي، حكي عن حسن غريب من أمرك. زوج منع زوجته من الذهاب لتعزية أختها خوفا من كورونا، هل تطيعه؟ تطيعه، أمرها بمعصية، أمرها بما هو من وجهة نظر حفاظا عليها. لو تصدقت عن جدي الرابع تصل إليه حتى محمد بن أحمد بن محمود بن حسن، تريد أن تصدق على حسن أن يصل إليه الثواب يرضى الله ذلك. زوجها طلقها مرتين والثالثة طلاق معلق، مرتين محسوبتان والمعلق الكف الكفارة يمين. عمل بشركة تأمين مضطرة لكبر السن، سلام يفرج عنك يا عبيد. حديث تحية المسجد الطواف ليس بحديث، حديث ثالث، لكن عموما معمول إذا أتيت الحرم لا تصلي تحت مسجد إلا في الطواف. بحكم قراءة صور معينة كثيرة مثل وقاع الرحمن والملك والفلق والصمد لم يرد في هذه الأشياء بخصوصها فضل إلا الإخلاص، وهذا فيها فضل في زكيها. قل أنا أريد أن أتزوج، أنت عادل أفندي وتريد تتزوج ولكنك فقير. أنت أفندي لكن عموما أظن يا عادل أفندي ممكن تتنازل عن بعض الشروط. تزوج سيد، تزوج سيد، الرسول تزوج سيدا، لكنك فقير وأيضا حريص على كل شيء في العروس، جميلة وبنت ناس طيبين مع فلوس وكل حاجة حلوة تريدها فيها. أحسن طريقة للشفاء من مرض الوسواس القهري دعاء الله، أحسن طريقة. لدينا صديقة تعاني من وسواس الموت والعقيدة، عالجوها ودعوها تذكر الله وتحافظ على دينها. مشروعية استخدام خطوط تليفونات مدعمة مخصصة لبعض الشركات الغير عاملين فيها لا يجوز إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. من قطع عن الصلاة وليس له عذر، عياذا بالله من سوء الخاتمة، عياذا بالله من سوء الخاتمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فكيف من يترك صلوات؟ نقول عليه الصلاة والسلام: اذكر الصلاة المنافقون، صلاة الفجر وصلاة العشاء. ويقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يصلون بعد خروج وقتها. فالزوج سلك سبيل المجرمين بتركه للصلاة. والله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين. هل تعاد صلاة الذي تأمم لها صاحبها؟ لا تعاد. صليت بالناس المغرب والعشاء ولم أذكر إذا كنت متوضئا أم لا بسبب الضيوف عندي. ابني على آخر أحوالك، كنت متوضئ أو لم تكن متوضئ، فابني على اليقين. أنا رأيت الاحتياط فلو بالاحتياط واصل. كان رسول الله إذا غضب أعرض وشاح، وإذا فرح غض طرفه وفتر عن التحب الغمام. الحديث في سند ضعف. عابوا علينا ونحن نتكلم عن الطهارة وهم لن يبحثون عنها. جزاك الله خير. يا أخي لا تقول إيه بس اللي بنقلب عليهم، الله يغفر لك. شيخنا قلنا لك اخرج عن الحاكم ولا امسك سيف القاتل. ما قلنا اخرج على ولاة امور ولا شيء، الحمد لله. ما نقول بذلك، بارك الله فيك. في ناس فيها عياذا بالله ما لها عمل الا هذا خارجي، هذا ضال، هذا مضل، هذا مبتدع. هذه اعمالهم، تركوا اهل الاوثان وحاربوا اهل الاسلام. وجزاك الله خير يا شيخ عبد السلام بن منصور. حين أتى الإقامة للصلاة فأخذ منها الإقامة، أنت وسوس لا يصلح عملك، لأن الله قال: لا تبطل عملكم. فأنت تدخل الصلاة وفي داخل الصلاة تقول: أنا نسيت الإقامة، وتخرج من الصلاة حتى تقيم الصلاة، فأنت عابث ولا يجوز لك هذا. هل يجوز وضع المال في بنك؟ بالربا لا يجوز. دكتور يسرى: متى تقرأ الفتح خلف الإمام في صلاة الجماعة؟ إذا ترك لك وقتا اقرأي، ما ترك لك وقتا في الجهرية لا تقرأي. ما سنن المولود تعويذه عند الولادة: إني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم. اختيار اسم حسن له. وكذلك العقيقة عنه في يوم السابعة. ما يذكر الصباح والمساء كاملة طويلة يا عبد المجيد، نرسل لك كتاب فيها إن شاء الله. الشيخ مريم: لا نجاوب الأخوات يا أختي مها. من قال إننا لا نجاوب النساء؟ كلام غريب. نسأل الله أن يحفظكم على الأدلب وأن يزيحكم وأن يسلمكم من كل مكروه وسوء. لا إله إلا الله. في خضم هذه الفتن الناس ننسى إخوانها المأسورين والذين يقتلون يوما بعد يوم. هل لمن أن نخاف من كورونا؟ لا تخاف إلا من الله، ولك بمثل محمد بن أمين. هل عند الاحتفال بالكفن هل له زكاة؟ أشياء غريبة. أنت تريد جبت الكفن وعايبه في الدولاب تزكي عليه؟ لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، بارك الله فيك. يبيع المشتريات، بعض الشركات يشتري السلع بما يتخصم عن الشركة الذي يعمل بها. هذا رجل غشاش، هذا رجل غشاش، لابد أن تطلع الشركة على عملك ولن تستطيع، والإثم حسب صدر كريف أن يطلع عليه الناس. حكم قطعة الوقت لأنها طعنت في شرفي، لا في وصفحي بوجه الله الكريم. بارك الله فيك يا محمد أيمن. هل يجوز توزيع لحم العقيقة؟ يجوز، ويرى الملكية أن هذا أفضل، قبل أنه لم يعهد عن النبي جمع الناس للعقيقة، إنما عهد جمع الناس لوليمة العرس. حبك الله يا أبا مصعب، وفقك الله يا حسنين، وجزاك الله خير. حكم الجمع بين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر تكاسلا، ولكن اعتمادا على حد مثل عندك نص آخر، أن الصلاة كانت على المنبر كتابا موقوتا، حمل عمل الله الصلاة على وقتها. كتاب لمعرفة نعيم الجنة وعذاب النار وأهوال اليوم الآخر، لنا كتاب في ذلك، أرسل وأنا أعطيه بعض الكتب هدية عدة نسخ إن شاء الله. رجل قال لزوجتي تحرم علي لو فعلت كذا كفارة يمين، هل يجوز قيام الليل بتسع ركعات وتسليم واحدة؟ الأولى والأفضل مثنى مثنى، ما تسع ركعات وتسليم واحدة في علة وبسبب مراجعته. هل سماع البرامج الدينية عليها أجر؟ كان فيها كلام الله وكلام رسول الله وثناء حسن مع الله ورسوله، مأجور إن السمع والبصر والفؤاد كله ليك كان عنه مسؤول. يعني أحيانا يأتي الشخص ويستمع للقرآن، يشنف أذنيه بالاستماع للقرآن، إذا سئل يقول سمعت كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. كتاب لمعرفة الله عز وجل القرآن يا أمور. كيف أجد الزوج الصلاح؟ قل يا رب. حكم تربية الكلاب في البيت، من اقتنى كلبا فإنه ينقص الأجر كل يوم قيراط. هل تصح؟ هل يعتبر هذا البث مجلس علم وله آدابه؟ نسأل الله أن يكون كذلك. ما يفعله الناس من فوق الأسطح بالدعاء هل يجوز؟ أسلفنا أن الأولى القنوت في الصلوات، ولكن إن فعل ذلك شخص لا نستطيع أن ننكر عليه إنكار الذي يحملنا على تبديعه وتضليله. لا، وذكر بعض المفسرين أن يونس عليه السلام لما ترك بلده وخرج وذهب مغاضبا، خرج أهل بلدته وقالوا أغضبنا نبينا سنهلك، ورفعوا الأيدي بالدعاء الله، يعني دعوا كثيرا، اجتمعوا جميعا واخرجوا دواء، حتى على ما يقول المفسرون ليس في نص ثابت، دعوا ربهم كلهم أن يكشف عنهم الضر فكشفه الله عنهم. درجات الاتقاء في الجنة تكون بالحمد أم بالتبتيل في الدنيا؟ درجات الارتقاء تكون بالحفظ والعمل والترتيل كذلك. بهذا القدر يستدعي سئلة الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم مع الله، ما دمتم تحفظون حدود الله فالله يحفظكم. في الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجهك، واعلموا أن الله يحفظ العبد بتبليغه دعوة الله ودين الله للخلق. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فلنجتهد في تبليغ دين الله سبحانه والعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نجتهد في ذلك غاية الاجتهاد. شعبان غدا؟ غدا أعلنوا غدا شعبان؟ أعلنوا أن غدا بداية الشهر شعبان. نسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وهذا الشهر شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا. أهل الله علينا وعليكم هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام على بلادنا مصر وعلى بلاد المسلمين في كل مكان. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. فأكثروا من الصيام فيه. نسأل الله القبول، نسأل الله أن يتقبلنا وإياكم مع الصالحين. اللهم آمين. نستغفره لذنوبكم على الدوام ليس في هذا الشهر فحسب، ونور صحائفكم على الدوام ليس لهذا الشهر فحسب، نور الصحف لأنكم ستتلقونها إما باليمين أو بالشمال. فاجتهدوا بارك الله فيكم وحافظوا على دينكم، حافظوا على صلواتكم وحافظوا على الصيام، واغتنموا الخيرات في هذه الأشهر الكريمة. وكان الدنيا تمر يوما بعد يوم، شهر بعد شهر تمر الدنيا، وكما قال القائل: تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الأجال والعين تنظر. فليس بعائد ذاك الشباب الذي مضى، وليس بزائل هذا المشيب المقدر. تعملوا صالحا، الدنيا منتهية، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. عليكم بالاستعداد ليوم المعاد. وقد قال ربكم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فرطبوا الألسن بذكر الله، واغنموا الحياة قبل الممات، واغنموا الصحة قبل المرض، واغنموا الشباب قبل الهرم. استغفروا ربكم وأكثروا من ذلك تدفع به عنكم المصائب. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. من صبر منه ذنب فليبادر بالتوبة والاستغفار ورد المظالم إلى أهلها، وليبادر بالمحافظة على حدود الله سبحانه وتعالى، بادر بالمحافظة على حدود الله وعلى أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علمنا يا ربنا أن الأمر أمرك، وأن القول قولك، وأنت فعال لما تريد، ولا يكشف الضر إلا أنت، ولا يصرف السوء والمكروه إلا أنت. أما نفعله إنما هو أخذ بالأسباب التي شرعتها لنا، وإلا فعلمنا أنك رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم. القول قولك والأمر أمرك، وأنت تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأن المنتهى إليك كما قلت، وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى إليك في كل شيء، والأمر أمرك، والقول قولك، والخلق خلقك، وأنت فعال لما تريد. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أشكر الله وأسأله العون على ذكري وشكري وحسن عبادته. أشكر الله وأسأله كما سأله العباد الصالحون، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس الإخواني، وصنيع المعروف حق لأهلها أن يشكروا. وكذلك أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء، وسلمهم ربي أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.